وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا معكم من المنتظرين ثم وَإِنْ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.